شماله يهدي الله على رسوله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في التعليق على الباب الأخير من رسالة أبي زيد القيرواني ما يتعلق بالرؤيا والتثاؤب وغيرها عند كلامه على العطاس وفي عند قوله رحمه الله ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ولا بأس ولا يجوز اللائم بالمرض ولا بالشطرنج ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليه. أما النرد فيسمى كذلك النرد شير كما جاء في الحديث من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده أو قال غمس يده في دم خنزير ولحمه. وأصل النرد كلمة ولفظ عجمي وكلمة شير بمعنى الحلو والشطرنج معروف والنرد هي الكعاب التي تلعب وترمى على الطاولة. أما فيما يتعلق بالشطرنج فبالاتفاق تحريمه عند العلماء. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن منه ما هو محرم بالاتفاق ومنه ما هو محرم عند جمهور العلماء وبعض أهل العلم يكرهه. ولا يوجد من قال بأن اللعب به مباح مستوي الطرفين، لا قائل بذلك من أهل العلم. فما كان من اللعب بالشطرنج على العوض على عوض فهذا قمار وهو حرام بالاتفاق. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن اللعب بها أي بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز. وأما النوع الثاني وهو الذي حرمه جمهور العلماء وبعضهم قال بأنه مكروه ما كان مشتملا على ترك واجب أو موقعا في الحرام، يعني كان على غير عوض ليس قمارا لكن يؤدي إلى ترك واجب أو مواقعة حرام، فهذا هنا اللعب بالشطرنج يكون حراما عند جمهور العلماء. ونقلت الكراهة عن بعضهم ممن سيأتي ذكره، ولا شك أن تلك الكراهة تعد كراهة تحريم. ومما يعد لأجل تركه أو من الواجبات التي يؤدي إلى تركها كتأخير الصلاة مثلا عن وقتها أو ترك ما يلزمه ويجب عليه أن يعمله، فإن ذلك أو في ذلك الحين يعد اللعب بالشطرنج محرم يعد محرما خاصة إذا أخر لأجله الصلاة فحاله يصير كحال من يتهاون في الصلاة، وهذا شأن المنافقين. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ومن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر أن قيام الصلاة قيام مع التكاسل والتباطؤ، وهكذا يكون حال بعضهم من انشغال فكره وذكره وقلبه وجميعه بهذا اللعب، فيقوم كسلا أو كسلانا إلى الصلاة. وكذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد ذكر أهل العلم أن من السهو عنها تأخير الصلاة، تأخيرها عن وقتها، فإذا كان اللاعب يؤدي به إلى التأخير عن وقت الصلاة فهذا يعد حراما. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا صارت إلى الغروب قام فنقرها، أو فنقر أربعا، أو قال: حتى إذا صارت الشمس بين قدمي الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فمثل هذا من فعل المنافق، ومن ينشغل بمثل هذه اللعب يكون أو يؤديه ذلك إلى تأخير الصلاة والتخفيف فيها والتطفيف فيها، فلا شك ولا ريب يكون لعبه عند ذلك حراما. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علم ما قال الله في المطففين. والأحاديث في الأمر بحفظ الصلاة وعدم تضييعها والتخفيف والتطفيف فيها والسهو عنها كثيرة، فمثل هذه اللعب تؤدي أو قد يكون ما مؤداها ومآلها إلى مثل هذا، فعند ذلك تكون محرمة في قول جمهور العلماء. ومن الواجبات التي قد ينشغل عنها لاعبوها ما الواجبات التي تتعلق بمصلحة الشخصية نفسها، أو بمصلحة أهله، أو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بصلة الرحم، أو ما يتعلق ببره بوالديه، أو فعل ما يجب عليه أن يفعله مما يتعلق بعمله، أو ما هو قائم عليه في ولايته أو إمامته أو غير ذلك. فلا شك ولا ريب أنه إذا كان لاعبه مؤدى التضييع فإن ذلك اللاعب يعد حراما. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: قل من يشتغل بها إلا وتشغله عن واجب فهي حرام. أضف إلى ذلك مما يدل على تحريمها ما تتضمنه هذه اللعبة من الكذب والأيمان الفاجرة والخيانة والظلم والإهانة على الظلم ومقدمات الفواحش والكلام البذيء والتعاون على العدوان ونحو هذا، فكل هذا يؤيد تحريمها سواء كان بعوض وهذا محل إجماع، أو كان ذلك بغير عوض. والمنقول عن الصحابة الكرام الاتفاق على تحريمها. نقل عن علي رضي الله عنه أنه مر على أقوام يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل والأوثان والأصنام. وكذلك نقل عنه رضي الله عنه قوله: الشطرنج ميسر العجب. وقال أيضا: أما والله لغير هذا خلقتم، مر على أقوام يلعبون الشطرنج فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم. ونقل عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فوجد فيها لعب الشطرنج فأحرقها رضي الله عنهما. وقال ابن عمر في الشطرنج أنها شر من النرد، وتحريم النرد جاء التصريح به فتحريمه محل اتفاق كما سيأتي. وقال أبو موسى لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ أي عاصم. وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل أي اسم من أسماء الشطرنج وإن لم يقامر به. وكان أبو سعيد أيضا رضي الله عنه يكره اللعب بها. وعن فضالة بن عبيد قال ما أبالي ألعبت بالكيل أو توضأت بدم خنزير فقمت فصليت. وعن عقبة بن عامر قال إن أعبد صنما يعبد في الجاهلية أحب إلي من أن ألعب بهذا الميسر. وهذا فيه تشديد فيه وهذا فيه تشديد وليس من باب كون هذا المحرم أعظم من الشرك لكن من باب التشديد. وأما أقوال العلماء فجمهور العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج سواء كان بعوض أو كان بغير عوض وهو قول أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وأكثر السلف. ونقل عن الشافعي أنه يرى الكراهية قال أرى كراهية ذلك. قيل أنه يكره ذلك ولا شك أن هذه الكراهية ينبغي أن تحمل على كراهية التحريم. وقد ذكر الإمام البيهقي أن الشافعي يكره اللعب بها. والكراهة في الغالب إذا أطلقت عند السلف فإنما المراد بها كراهة التحريم أنها ماذا؟ كراهة التحريم. ونقل عن بعض التابعين أنه كان يلعب بها أي بالشطرنج وهذا في الحقيقة محل نظر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه نقل عن الإمام الشعبي آمن بن صراحيل الشعبي أنه كان يلعب بها. والنقل في ذلك هو محل نظر وضعفه بعض أهل العلم. وذكر وجهه الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أن الشعبي أراد أن يظهر للحجاج عمل الفسق لأنه كان يريده على القضاء فقيل أنه أظهر ذلك ليبعد عن نفسه ما أراده منه. هذا على فرض ثبوت النقل وإلا فإن بعض العلماء ضعف النقل المنسوب للإمام الشعبي رحمه الله تعالى. فالأظهر والأقوى تحريم الشطرنج على العموم سواء كان بالمقابل أو كان بغير مقابل سواء كان بعوض أو بغير عوض. وأما النرد يسمى النرد الشير كما ذكرنا فتحريمه جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال جمهور العلماء بأنه حرام. الجمهور على أنه حرام كما قال النووي رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري فيما رواه مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي بعض الألفاظ فكأنما غمس. نعم. وجاء في لفظ آخر عند مالك وأحمد من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي لفظ عند أحمد عصى الله ورسوله من ضرب بكئابها يلعب بها. واللفظ الأول هو عند الإمام مسلم وهو حديث صحيح. وروى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن أهل بيت كانوا في دار لها سكانا فبلغها أنهم عندهم نرد فأرسلت إليهم إن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت عليهم ذلك. وروى مالك في الموطأ أيضا أن ابن عمر كان إذا بلغه أن أحدا من أهله عنده يلعب بالنرد ضربه وكسرها أي الكعاب التي ترمى ويلعب بها هذه اللعبة. وهذه نصوص واضحة وظاهرة في التحريم. وبعض الناس يرى أن التحريم إنما وجهه المقامرة وليس هذا صحيحا بل إن وجه التحريم فيها المقامرة وغير المقامرة كذلك ففيها الصد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة قال تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال غير واحد من السلف: الميسر كل ما ألهى عن الله جل وعلا وعن الذكر فيعد ميسرا. فليس فقط وجه التحريم هو ما فيها من المعاوضة، ما فيها من العوض، ما فيها من المقامرة، هذا قصور في النظر، بل هو الوجه هذا نفسه وأيضا غيره مما ذكر مما سيذكر، ومنه أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وكذلك من أوجه التحريم ما يوقع ما توقع فيه من العداوة والبغضاء، وتوقع من العداوة والبغضاء، وأيضا ما فيها من سبب التشاحن والعداوة والتباغض، وما يدخل فيها من التظالم والكذب والخيانة، ولا يكاد أحد من هؤلاء يسلم. وكذلك هي كالمقدمة للمعاوضة ولاتخاذ العوض عليها. ولهذا ذكر أو أشار شيخ ابن تيمية رحمه الله أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لهب بالنردشير فكأنما، أو قال كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، في لحم خنزير ودمه، وغمس اليد في لحم الخنزير ودمه، وصبغها هو بداية الأكل. فكما أن الأكل حرام فمقدمته أيضا حرام، واللعب بالنرد كالمقدمة للمقامرة، فيكون شأنه بداية بغير عوض ثم ينتهي حاله إلى العوض عليها، إلى العوض عليها. ولهذا فالحكم الآن في هذه اللعب والتحريم سواء كان بعوض أو كان بغير عوض. ومن القواعد المقررة أيضا أن الفعل إذا اشتمل على مثل هذه الأوصاف التي سبق ذكرها: الصدع عن ذكر الله، عن الصلاة، التظالم، التكاذب، الخيانة، زرع البغضاء والخصام والتباغض بين المسلمين، العداوة كذلك، فإذا اشتمل الفعل على هذه الأمور فالحكم الشرعي هو التحريم، الحكم الشرعي هو التحريم. هذه قاعدة مقررة في الشرع أن الفعل إذا اشتمل على مثل هذه الطباع فإنه يكون محرما حتى ولو كان فيه بعض المصالح، فكيف ولا مصلحة راجحة في هذه اللعب، في هذه اللعب. نعم، قال الشيخ الإسلام: وهذا أصل مستمر في الشرع كما هو مقرر في مبدأ قاعدة سد الذرائع، يعني الذريعة التي تؤدي إلى شيء حرام فإنها تكون حراما، وهذه الألعاب تؤدي إلى زرع العداوة والبغضاء، الصدع عن ذكر الله، عن الصلاة، الخيانة، الكذب، التظالم، وسائر الأخلاق السيئة. فلا شك ولا ريب أن الصواب تحريمها. قال رحمه الله: وما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي عنه وإن لم يكن جنسه محرما، يعني حتى ولو كان جنس الفعل ليس حراما، لكن إذا صار يلهي ويشغل عن ذكر ويشغل عن ذكر الله جل وعلا وعما أمر الله تبارك وتعالى به فإنه حرام، ولو كان بيعا أو عملا في التجارة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم إن كنتم تعلمون. فهذا بيع أصله حلال لكنه يصد ويمنع عن حضور الجمعة فحرم. فإذا كان الفعل جنسه وأصله حلال لكنه يشغل عن ذكر الله ويصد عن ذكر الله فيحرم. فكيف إذا كان ضاف إليه سائر هذه الأفعال والأمور الذميمة ما فيه من العداوة والبغضاء والتغالب والتكاذب والخيانة، ولا يكاد أحد يسلم من ذلك. فلا شك ولا ريب أن تحريمه يعني يتقوى ويتأكد أكثر وأكثر، ولا يجوز اللائم بالنض وبالشطرنج. ويلحق بذلك الأنواع اللعب الأخرى، أنواع اللعب الأخرى الحديثة أو الموجودة حديثا، ولربما لها ماذا، لها أصول قديمة كلعب الأوراق، لعب الأوراق ولعب الكئاب هذه. فهذا شك لا ريب أن فيها هذه الأمور، فيها هذه الأمور، ثم لا مصلحة تترجح فيها، لا مصلحة ولا منفعة فيها، لا مصلحة ولا منفعة فيها، فيظهر أيضا القول بمنعها، القول بمنعها. أما بعوض فلا شك ولا ريب، هو محل اتفاق وإجماع لأنها مقامرة. أما بغير عوض فلا شك ولا ريب أنه إذا تضمنت ترك الواجبات وفعل المحرمات فالقول بتحريمها ظاهر، وهو الذي يقوله جمهور العلماء. قال: ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها. الذي يلعب بهذا بالنار والشطرنج يسلم عليه ولا يسلم؟ فمالك رحمه الله وكذلك أبو يوسف قالوا، ومحمد يعني أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، قالوا يجوز السلام عليه. سئل مالك أن يسلم على من يلعب بالنرد، فقال قال نعم. فقال القاضي أبو محمد بن الوهاب البغدادي، قال: لأن ذلك ليس من الذنب الذي يمنع السلام. وقال مالك أيضا: هم أهل السلام، وإذا بولغ في هذا ذهب كل مذهب. واختار أبو حنيفة وغيره أنه لا يسلم عليه، أنه لا يسلم عليه. ويعني إذا تبين أن اللائم بالنرد والشطرنج يعد حراما، فالتسليم على مرتكب المعصية يعني يأتي الخلاف فيه أو يأتي الكلام فيه بحسب ما يترجح، فقد يقال أنه لا يسلم عليه لأنه يرتكب هذه المعصية، فهو في حال تلبس بالمعصية لا يسلم عليه. وأما القول بالسلام عليه فهذا إذا رأى وإذا علم في ذلك شيء من المصلحة أو شيء مما يلين به قلبه أو يجذبه فيكلمه في هذا الحرام الذي يفعله، فقد يقال ها هنا يسلم عليه. أما وهو مرتكب الكبيرة في الكبيرة والحرام، فيعني كونه لا يسلم عليه من باب الزجر والردع والتشديد، لعله أن يعني يتذكر وأن يرعوي عن فعله المحرم. والسلام على صاحب المعصية المتلبس بها يعني قد يترك عليه، يعني لا يسلم عليه، وقد يعني يسلم عليه أحيانا، وقد يسلم عليه. بعض الناس قد يعني يتناقل: فلان لا مر علي ولم يسلم، أو فلان لا يسلم علي، أو كذا. وكما قيل: يرى القدر في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يعني يشوف في عين أخيه هذه الغبرة، هذه حبة غبار في عينه، يقول عند الغبرة، وهو عرف تاع شجرة في عينه، فينظر بعين حوله، هو يعني ما يرى في نفسه الحالة التي هو عليها. بعض الناس تمر عليه بثبان قصير فخذه ظاهر، ولربما إذا التفت إليه ترى حتى عورته مغلظة، وآخذ السجارة بيده اليسرى ويعني يغمز النساء، ويريد إذا مررت عليه أن تسلم عليه، ويريد إذا مررت عليه أن تسلم عليه. وآخر يعني قد ثقب يعني مطاط أذنه بالغناء وثقب آذان آخر غيره، ثم يريد إذا مررت عليه أن تسلم عليه، أن تسلم عليه. وإذا لم يسلم عليه قال فلان لا يسلم علينا، أو فلان لا يسلم على كذا أو نحو هذا. وبعض الناس ممن يجهل دينه يتناقل هذا الكلام ويتهمون الناس، لكن لا يقال لماذا لم يسلم عليه وما السبب في ذلك. فالجاهل بالمعصية الذي لا يخاف الله تعالى فيها في هذه المعصية، ولا يحترم الناس، ولا يقدر الناس، ولا يولي احتراما ولا حياء لمن يشاكله ولمن هم معه في محل سكناه وفي المنطقة التي يسكنها، فهذا أيضا أصلا لم يحترم نفسه ولا جعل لنفسه حياء وميزانا ومقدارا وقدرا، فأولى أن لا يحترم وأن لا يقدر، الذي يحترم لا يقدر. والمجاهد المعصية شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون الذين يجهرون بالمعصية جهارا نهارا ليلا ونهارا ويبدونها ويؤذون الناس. فأحيانا قد يقدر، ويعني يقدر أن الأفضل تركه ومعصيته، يعني بمعنى لا يسلم عليه، وإن كان إذا استطاع أن ينكر عليه فإنه ينكر، وهو الواجب، واجب أن ينكر المنكر، لا يتغاضى فيه، لا يتغاضى فيه أبدا. ولكن أحيانا قد يتعذر ذلك لسبب أو أسباب، ولربما يرى زجرة بأن لا يسلم عليه، لعله يرعوي ولعله يراجع ولعله يتساءل لماذا لم يسلم عليه فيبين له. وأحيانا قد ترى أن الأنسب أن تسلم عليه، ولعل الله تبارك وتعالى يعني لعله يراجع نفسه، لعله يراجع نفسه. فقضية السلام على المتلبس بالمعصية يعني ينظر فيها، وقد يسلم وقد لا يسلم عليه، ويعني الأمر في ذلك لا ينضبط، لا ينضبط، ولكن ما يدل عليه موجود في الشريعة. فقد هدر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين كلفوا، حتى قال كعب بن مالك إن كنت لا أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى شفتيه هل تحركتا أم لا. والذي يهجر من أنواع الهجر أن لا يسلم عليه، ومن أنواع الهجر أن لا يرد سلامه من باب الردع والزجر، لكن هذا ليس على إطلاقه، لا بد أن يراعى في ذلك المصلحة والتحقيق لما هو أنفع، وتحقيق ما هو هذا أنفع. ولا شك ولا ريب إذا كان أهل المعصية قلة قليلة نادرة في أوساط أهل الخير وأهل الفضل، و يعني أهل الصلاح أكثر، فلا شك أن هجرهم لهم هذا الهجر الردع الردعي والزجري يعني قوي، ويؤثر في أنفسهم شيء ويؤثر عليهم سلبا فيراجعون أنفسهم. ولكن أحيانا قد يكون المتلبس بالمعصية هؤلاء يعني أكثر ممن هم على أهل الخير، لربما يكون في مصنع أو مؤسسة أو في معمل أو في منطقة يعني أهل الخير يعدون على أصابع ولا يجاوزونها، وغيرهم من أهل الشر والفساد أكثر وأكثر. فمن هنا ينبغي أن يدار هؤلاء أن يعاملوا بالمداراة وسلم عليهم ويحاول أن يوصل إلى قلوبهم بالدعوة و يعني تعليمهم وبيان الخير لهم. نعم. طيب، قال: ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم، بل يمنع ولا يجوز. قال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من يجلس مجلس فيه الحرام فإنه مثلهم إذا لم ينكر، وإذا نسي فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا نسي ثم تذكر وجب عليه أن يقوم وأن لا يبقى في هذا المجلس الذي يعني فيه المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر. فهذا يدل على أن الجلوس المجالس التي فيها الحرام أمرها شديد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحضور مع من يشرب الخمر يعني يعد مع أن الحضور مع هؤلاء ممن يلعب بالنرد والشطرنج فحكمه حكم الذي يحضر مجالس شرب الخمر، الحكم واحد، فهذا حرام وهذا حرام. ومما نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه جاء إليه بقوم شربوا الخمر فأمر بهم لإقامة الحج عليهم وتأديبهم، فقالوا: بينهم رجل صائم لا علاقة له به. فقال: أول ما تبدأون به، هو ذكر في هذا النقل، قال: هو أول ما تبدأون به، لأنه كان الواجب أن مثل أنه لا يحضر هذا المجلس، أن لا يحضر هذا المجلس. فيكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. نقول: كراهة التحريم، لا يجوز أن يجلس مجلسا يعني فيه اللعب الحرام. نعم. قال: ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام والرمي وإن أفراد. طيب، هنا انتقل لما كان اللعب السابق اللعب السابقة قد تكون بالعوض فهي حرام مقامرة، وقد تكون بغير عوض وهي أيضا حرام كذلك. ناسب أن يذكر بعد ذلك ما هو جائز بغير عوض. وذكر أهل العلم أن المعاوضات ثلاثة أقسام، ما يجعل فيه المعاوضة من اللعب ثلاثة أقسام: ما يحرم بعوض وبغير عوض، ما يحرم بعوض وبغير عوض، مثل اللعب بالنرد وكذلك الشطرنج. نعم. والقسم الثاني: ما يحرم من اللعب ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بالعوض، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بالعوض، وذلك كسائر اللعب التي فيها التقوي على طاعة الله جل وعلا كالمسابقة والرمي بالسهام ونحو ذلك. والقسم الثالث: يجوز بعوض وبغير عوض، يجوز بعوض وبغير عوض، كالسبق بالخيل وبالإبل والرمي بالسهام، فهي ثلاثة أقسام سيأتي ذكرها. قال رحمه الله: ولا بأس بالسبق. السبق هو الفعل نفسه، السبق هو التسابق، وأما بفتح الباء السبق فهو الشيء الذي يعطى للمتسابقين. والسبق عقد بين اثنين واكثر على المسابقة والمنافسة في شيء ما، قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. قال: ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي. بالخيل أن يسابق عليها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. الحديث الصحيح، فهذا فيه مشروعية المسابقة على الخيل. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فهذا يدل على مشروعية السبق. والخيل التي أضمرت مقصود بها أنها أضمرت، أي قلل علفها وتدخل بيتا وتترك حتى يشتد عرقها فيخف جسمها، ويكون ذلك أنشط وأقوى لها للجر. فهذه يسابق بينها لوحدها، والتي لم تضمر لم يفعل بها ذلك. فذكر في الحديث بعض شروط المسابقة على الخيل، وذلك أن تكون على نوع واحد أو على شيء واحد، كلها لم تضمر أو كلها أضمرت، فالتقارب يكون بين المركوب، لا يلزم أن يكون التقارب بين الراكبين. والأمر الثاني أن تحدد بدايتها ونهايتها، حدد يعني نقطة الانطلاق ونقطة النهاية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث آخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي، حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خف أو مصل أو حافر. حديث أبي هريرة وله طرق عن أبي هريرة، وجاء حديث ابن عباس وجاء حديث ابن عمر، فهو صحيح. لا سبق يعني ما يجوز السبق إلا في خف اللي هو الإبل، أو نصر الرمي بالسهام، أو حافر اللي هو حافر الحصان والفرس والخيل. هذا يدل على مشروعية المسابقة والسبق على الخيل والإبل وبالسهام. وأما السبق بغير عوض فإنه جائز بالإجماع، السبق بغير عوض على هذه الثلاث جائز بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: وغيره يجوز ذلك. وأما السبق بعوض، السبق بعوض، السبق بعوض، قالوا إن كان العوض من غير المتسابقين فإنه جائز بالاتفاق. إذا كان العوض من غير المتسابقين أو من غير المتسابقين فإنه جائز بالاتفاق. أما إذا كان العوض من أحد المتسابقين، أو كان العوض، طيب إذا كان بغير عوض جائز بالإجماع، إذا كان بعوض من غير المتسابقين جائز بالإجماع، إذا كان العوض من المتسابقين كليهما فالأكثر على منعه، وهناك من أجاز. إذا كان العوض من أحدهما، من أحدهما، فهذا أيضا هناك من منع هناك من أجاز. ففصلها هنا ذلك، قال: ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالضم، وإن أخرجا شيئا في اثنين أعطوا، جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو، وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب، وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا شيء الذي يعطى، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غير جائل السبق وآخر فسبق جائل السبق أكله من حضر ذلك. نرجع نقول وإن أخرج شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو، وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب. جاء في حديث من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن السبق فلا بأس، فإن أمن السبق فهو قمار. هذا يسمونه المحلل، يعني إذا تسابق اثنين كل منهما وضع سبقا جعل شيئا، قالوا هذا حرام إلا أن يدخل بينهما واحد هو المحلل. فقال النووي هذا جائز بالاتفاق أو في قول أكثر العلماء. كيف يدخل؟ يتسابق اثنان فيدخل واحد بينهما المحلل وهو لا يضع شيئا، بشرط إذا كان هذا المحلل بينهما مثلهما في الفرس فلا يأمن أن يسبق، وإنما هو يحاول فيظن ويقامر كما يقال في اللفظة، يعني يجتهد في أن يكون هو الفائز فيصير مثلهما، فمثل هذا جائز وحلال. أما إذا كان لا يأمن أنه هو الذي يسبق فهذا صار حراما وصار قمارا. هذا الحديث في الحقيقة لا يثبت، حديث ضعيف، وقالوا الصواب أنه من قول سعيد بن المسيب وليس هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب هو من التابعين رحمه الله تعالى. نعم. ولهذا مالك يرى خلاف ذلك، ولهذا ذكر قول مالك وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا. نرجع إلى قول ابن المسيب إذا تسابق اثنان كل منهما وضع شيء حتى يحل يأتون بالثاني فيدخل بينهما ويتسابق معهما، لا يترجح عنده أنه يسبق وإنما يكون نفس الاحتمال مع متسابق. إن سبق هو أي المحلل لأنه حلل لهما ذا الفعل أخذ السبق، وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء، فهذا يعد حلالا لا إشكال. وقال مالك خلاف قول سعيد بن المسيب إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا، فإن سبق غيره أخذه، متسابقي اثنين هو يخرج السبق هو يجعل ويتسابق، فالواضع والشيء واحد من المسلمين. إذا سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين، يعني إذا كان هناك آخر سيأتون للتسابق يأخذه فيجعله ليتسابق مع آخر وهل أمته فلا يأخذه. أما إن لم يكن غير جائل السبق وآخر فسبق جائل السبق أكله من حضر ذلك. أما إذا كانوا اثنين فقط واحد وضع والآخر سبقه، فإذا سبق الآخر لم يضع أحد، وإذا سبق الواضع لا يأخذه وإنما يأكله من حضر معه المجلس. الحاصل أن هذه المسابقات قسم منها لا يجوز مطلقا سواء بعوض أو بغير عوض، كاللعب بالنرد والشطرنج ويلحق بهما ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بالعوض مما هو مباح كالمسابقة بالجني ونحو ذلك. وما يجوز بعوض ويجوز بغير عوض وهو المذكور ها هنا. هذه لها صور إذا كان هناك العوض. إن كان العوض من غير المتسابقين أو المتسابقين فهذا جائز ولا إشكال فيه. إن كان العوض من أحد المتسابقين فقالوا هذا جائز، إن غلب الآخر أخذه، وإن غلب واضع السبب فإنه يأكله من حضر، وإن وقيل يأخذه هو والإشكال. إن كان واضع السبب المتسابقين الاثنين فمن الأكثر العلماء على أنه إذا جعلوا بينهما محللا جاز ذلك وإلا منع. واختار ابن القيم رحمه الله والسعدي كذلك أن هذا جائز، أي أن يتسابق اثنين على الخيل ويضع كل منهما شيئا والرامح يأخذ، فقال هذا حلال وجائز وهو من القمار الجائز. لكن قال النووي رحمه الله أن الخيل التي أضمرت وسابق بينها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه جعل فيها جعلا وأنه جعل فيها سبقا، ولهذا الأظهر أن المسابقة إنما تكون على الخيل أو الإبل أو الرمي بالسهام أو الجري أو المشي أو ما كان معينا على طاعة الله جل وعلا أو على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو كما كان معينا في تحصيل المنافع الدينية كمسابقة حفظ القرآن الكريم والمسابقات في العلوم الشرعية، وبذلك أفتى العلماء أو كثير من العلماء المعاصرين، فمثل هذا لا بأس به. وأما غيره فعلى التفصيل الذي سبق والعلم عند الله تعالى. نعم. قال وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اقتلوا الحيات والأبتر وذي الطفتين فإنها تستسقط الحملة، أو فإنهما يستسقطان الحملة ويلتمسان البصر. فهذا أمر بقتل الحيات مطلقا، لكن جاء في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رأى ابن عمر يتتبع حية ليقتله فنهاه عن ذلك، وقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة وكان ممن خرج معه شاب حديث عهد بزواج، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يراجع بيته، فلما رجع إلى بيته فإذا بزوجته عند الباب فهم بها فقالت على رسلك انظر ما داخل البيت، فنظر فإذا بحية ملتوية في وسط البيت فأخذ سهمه أو رمحه فطعنها، قالت فطعنها، قالت فما أدري أيهما أسبق موتا، يعني ماتت وأيضا قتلته. ففاقده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما فعل الغلام أو الشاب، فجاءوا وسألوا أهله فذكرت لهم فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه البيوت إذا تحضرها الجنان يعني جمع الجن، فإذا رأى أحدكم في بيته حية فليستأذنها ثلاثة، وفي رواية فليحرج عليها ثلاثة، فإن ذهبت وإلا فليقتلها. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر أن نفرا من الجن أسلموا وأتوا المدينة، فمن رأى منكم شيئا من هذه الحيات فليستأذنها ثلاثا، فإن لم تخرج فليقتلها. فقال بعض العلماء إنما تستأذن حيات المدينة من أجل السبب هذا الذي ورد، وأما حيات غير المدينة فلا تستأذن إنما تقتل. وقال بعض أهل العلم تستأذن حيات البيوت والدور وأيضا توجد في المسجد فإنها تستأذن ثلاثا وإن لا تقتل، وأما في الصحاري والبراري والفلات وخلاء الأرض والخلاء من الأرض فإنها لا تستأذن بل تقتل. فإذا قالوا الحديث الذي جاء عاما في قتل الحيات يخص منه ما كان في البيوت والدور ومثل ذلك المساجد كما نقل عن بعض أهل العلم، وهذا أقرب جمعا بين الأدلة، جمعا ماذا؟ بين الأدلة، فما كان من الحيات في البيوت أو الدور أو المساكن أو المسجد أو محل يسكنه أو يعمل فيه فإنه يستأذنها ثلاثا، فإن خرجت فذاك وإلا فماذا؟ فإنه يقتلها. قال القاضي أو روى القاضي أو ذكر القاضي عياض أن ابن حبيب المالكي قال يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أشهدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ابن داود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا. ابن حبيب قال أنه يقول هذا والسند منقطع كما هو ظاهر، أشهدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا ولا تظهرن لنا. وقال مالك رحمه الله يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذونا، أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. قال النووي رحمه الله ولعل الإمام مالك أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم فحرجوا عليها ثلاثا، فحرجوا عليها ثلاثا، يعني قال النووي صلى الله عليه وسلم فقال أحرج عليك ثلاثا، الحاصل أنه يستأذنها ثلاث مرات، وقيل يستأذنها ثلاثة أيام، فإن خرجت وإلا قتلها. قال وجاء فيما ظهر من الحجة بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيرها أي غير بيوت المدينة، وهذا أظهر لمجموع الأحاديث فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها، يعني ما كان في الصحراء يقتل ولا يستأذن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات. ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. ذكرنا في ما يتعلق بقتل الحيوان جاء في السنة الأمر بقتل أنواع من الحيوانات، قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، الغراب الأبقع والحداء والحية والعقرب والفأرة، وفي رواية ذكر الكلب العقوب، فهذه خمس أو ست، الحية تقتل وذكرنا تفصيلها، العقرب أيضا والكلب العقور الذي يأتلي والغراب الأبقع وإيش والفأرة والحدعة، الحدعة هذا الطائر يعني فوق الحمام ويعني يأكل اللحم ويرى كل ويأخذ كل ما هو أحمر يظنه لحما يعني هو دقيق البصر يعني الشيء الأحمر إذا رآه أخذه. نعم فهذه تقتل في الحل والحرام. وقسم آخر لا يقتل يحرم قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والصرد والهدهد. ها؟ لا الأربع ضد حاله حديث حاله جاء في الحديث أربع، نهى عن قتل النمل، نهى عن قتل أربع النمل والنحل والصرد والهدهد، هذا الحديث هو الخمسة أو ربع أهل السنة، هذا حديث واحد. وفي رواية أخرى في حديث آخر الخمسة أحمد خمس سنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع وقال إن نقنقتها تسبيح، فهذه الخمس لا يجوز قتلها حرام. غير هذه تقتل ولا تقتل. جاء الأمر بقتل الكلاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وثم جاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، وجاء حديث آخر فيه الأمر بقتل الكلب الأسود. فمن العلماء من يرى قتل الكلاب مطلقا، ومنهم من يمنع قتل الكلاب مطلقا، ومنهم من يرى قتل الكلب الأسود دون غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شيطان، أي شيطان في بني جنسه، كما قال الحافظ الكثير في تفسيره في هذا الحديث. والأظهر في الجمع بين الحديث أن الكلاب لا تقتل إلا ما كان منها أسود، فهو شيطان في جنسه، هذا أيضا مما يؤمر بقتله. غير هذا هل يقتل أو لا؟ إذا كان يؤذي فهذا يقتل، أما إن كان لا يؤذي فلا خير في القتل وليس له أن يقتله. وإذا كان بالنار فهذا مما يتأكد ويشدد فيه بأنه لا يجوز، لهذا قال ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار، قال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز القتل بالنار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أولئك النفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فقال أميرهم ألست أميركم؟ قالوا بل. ألا ألست يجب عليكم أن تطيعوني؟ قالوا بل. فأمرهم فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، قال ادخلوها، قالوا نحن اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا منها كيف ندخلها؟ فلم يدخلوها، فلما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو دخلتم وما خرجتم منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقتل القمل والبراغيث بالنار لا يجوز. طيب هذه الآلات الموجودة الآن الكهربائية التي فيها بين طرفيها شحن كهربائية تتناوب، فإذا مرت الذبابة أخذتها، هل يعد من هذا ولا لا يعد؟ أفتى بعض العلماء أن هذا تعذيب بالنار، أن هذا من القتل بالنار، فلا يجوز. نعم. قال ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل. طيب إذا قلنا التعذيب بالنار لا يجوز، لهذا بعض الناس قد يحرق بالنار يعني بعض الحشرات أو بعض الأشياء أو حتى بعض الدواب، وهذا لا شك ولا ريب أنه حرام. نعم. فكيف أن يحرق الشخص نفسه؟ لا شك ولا ريب أن هذا أمر عاظم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحرق نفسه بالنار فهو فيها يلج فيها، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. قال ولا بأس إن شاء الله، نعم هذا تفضل، ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها، ولو لم تقتل كان أحب إليها. النمل جاء في الحديث كما ذكرت النهي عن قتله، لا يجوز أن يقتل النمل. فإن كثر في البيت ووقع منه نوع أذى ولم يستطع أن يتفادى، قال هذا لا بأس بقتله. نتم إن شاء الله بعد هذا. قلنا إلى النمل جاء النهي عن القتل عن قتله، نعم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمة من الأمم تسبح، أي النمل، فلا يجوز قتله. وقال لا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها، يعني إذا كان كثرت فأذته وقع منها الأذى ولم يستطع أن يتفادى هذا الأذى، فلا بأس بقتل ما يدفع به الأذى، ولو لم تقتل كان أحب إليها، يعني الأفضل لا يقتلها، الأفضل لا يقتلها، وهذا هو الأولى، لأن يعني النهي عام، النهي عام، وما كان ربك نسيا، ولو كان فيه استثناء لجاء ولذكر، وخاصة في هذا الوقت الحاضر فالأدوية كثيرة، يستطيع بدواء الذي يطرد به النمل لا يقربه أبدا فلا يأتيه النمل أصلا، لكن أن يقتله بالدواء هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز، ولهذا بيع الدواء الذي يقتل النمل هذا لابد أن يزال. نعم ولو لم تقتل كان أحب إلينا. ويقتل الوزغ، قال ويقتل الوزغ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها حديث جرير رضي الله عنه صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الوزغ في ضربة الأولى كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وجاء في رواية في أول ضربة تكتب له 70 حسنة، هذا صحيح مسلم، وجاء في رواية من قتل في الضربة الأولى له كذا وكذا حسنة، فلفظ كذا وكذا مبهمة، وضربة السبعين أقل من المئة فيؤخذ بالأكثر. فمن قتله في أول ضربة كان له مئة حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية كان له من أجل دون ذلك، ومن قتله في الضربة الثالثة كان له من الأجل دون ذلك. نعم. والأحاديث في قتل الوزر ثابتة وكثيرة، وإن كان جاء من قول عائشة رضي الله تعالى عنها لم أسمعه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله أي الوزر، هي لم تسمع رضي الله تعالى عنها، ولكن جاء ذلك في أحاديث كثيرة. فالوزر يقتل وفي قتله أجر وثواب، وجاء في السنة الصحيحة بيان سبب ذلك، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار كانت الدواب تنفخ في النار لتطفئها، وكانت الوزر تزيدها اشتعالا، فأمر هذا قيل في سبب الأمر بقتلها. قال ويكره قتل الضفادع، ويكره ماذا؟ قتل الضفادع. هذا كما ذكرنا في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه من أحمد أصحاب السنن، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفادع وقال إن نقنقتها تسبيح، أي أن الصوت الذي تحدثه هذا يعد تسبيحا لله سبحانه وتعالى، ولهذا فلا يجوز قتلها. نعم. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم يقول هذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله الوزر، لا تستعجل قد جاء الوزر ذكرنا. يقول وقال النبي عليه السلام إن الله أذهب عنكم، إيش عندكم عبية ولا بالعين المهملة ولا المعجمة؟ ها بالغين؟ لا بالعين، ها بالعين عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم لآدم وآدم من تراب. عبية الجاهلية، العبية هي الكبر والتكبر، والفخر بالآباء هذا من فعل الجاهلية. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورده المصنف المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا للإشارة إلى هذا الأدب العظيم والتحذير من الخلق السيء القبيح، وهو خلق التفاخر والتباهي والتعالي بعض الناس على بعضهم، تفاخرهم بالعصبية وبالقبلية وبالنسب وبالأشرار وبهذه الأمور التي يتنافس ويتفاخر فيها الناس ويتعالى بعضهم على بعض. وقد قال ربنا جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أن أفضل الناس قال أتقاهم، قال أفضل الناس قال أتقاهم، فقالوا يا رسول الله ليس هذا نسأل، قال إذن هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميع الصلاة والسلام، فقال ليس عن هذا نسأل، فقال إذا الناس معادن، الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا هذا هو أكثر وأفضل الناس. فإذا العبرة بالتقوى عند الله جل وعلا، العبرة عند التقوى بالتقوى عند الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا فضل لعربي على جميع، ولا لأبيض على أسود، ولا أصفر على أحمر، إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب. فهنا أشار إلى أدب عظيم الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كلام هذا، ويعني يحتاج إلى شيء